ليس هذا بسبب يعني ما يستدعى بالاحتساب او الشيء او غيرهما ما يملكه الرسول يملك شهوة وتعود لكن بني ادم ما يملك شهوته اللي غير الرسول ما يملك شهوته قد يقتل المرء ثم ينجزه ولا يكفر وما يكفر صوته. قال رأينا الله أنا يحيى بن يحيى ومسيبة بن سعيد وغيرنا بشيبة قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا بالأحوص زياد بن علاء كان بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الضحى بعد عصاه. يحيى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم